in that I lack of fantasy and media and death. إذا كان صبر الإنسان يجب عليه الوفاء بالإجماع. أما إذا نذر في قلبه قائدة المصدر وإذا العمل أنا أصلي في هذه الليلة صلاة الليل، هل يجب عليه الوفاء أم لا؟ الاستحباب مسلم لأنه هذا تعهد بالنسبة مع الله، فالإنسان لا يعمل بمقتضى التعهد مو صحيح، ولكن الكلام في الوجوب وعدم الوجوب والعقاب وعدم في هذه المسألة قولين. القول الأول يقول بلزوم اللفظ، فإذا لم يلقى فلا يجب عليه الوفاء، ولهذا القول دليلان وللقول الثاني ثلاثة أدلة نقرأها ونشرحها. والأقرب احتياجه يعني ماذا؟ النذر إلى الله، فلا يكفي النية في انعقاد النذر، يعني مو واجب الوفاء لو نوى في قلبه، وإن استحب الوفاء بالنذر لكن مو واجب. لدليلين. الدليل الأول لأن النذر من قبيل الأسباب، الأسباب يعني العلل المولد لمعلولات اعتبارية، لاحظوا العلل المولد لمعلولات اعتبارية. احنا عندنا صيغة بعت واشتريت، هذه الصيغة علة لانتقال الملك إلى المشتري. البعض أن علية النار للعقاب وعلية الصيغة لكذا، مثل المرأة كانت محرمة على الرجل قبل لحظات، بمجرد ما قالت المرأة أنكح بنفسي والرجل قال قبلته، هذا صار علة ومفتاح لماذا؟ لحلية جميع الاستمتاعات من هذه المرأة. هذه تسمى بالأسباب يعني العلل المولدة لمعلولات الاعتبارية. الأسباب الموجودة في الشارع عندما نلاحظها كلها مبتنية على اللفظ، يعني بالنسبة للنكاح واحد ينظر للثاني ومنتهت القضية، ويحتاج إلى لفظ وإلى إيقاع وقبول. بالنسبة إلى العتق، هل يكفي أن يقول في قلبي أعتقتك أو يجب أن يتلفظ بهذا اللفظ؟ بالنسبة إلى الطلاق، هل يكفي الطلاق القلبي أو الطلاق اللساني؟ إذن في كل الأسباب الشرعية يجب أن والنذر من العلل المولدة لمعلولات، شنو معلول النذر؟ وجوب الوفاء، فإذا لم يكن لفظا لا يجب الالتزام به. هذا الدليل الأول، لأن النذر من قبيل الأسباب والعلل المولدة، والأصل في الأسباب يعني القاعدة العامة اللفظ والجريان اللساني. اللفظ الكاشف عما في الضمير، نفس الضمير ميتي. عندكم مناقشة في هذا الباب؟ شنو المناقشة في هذا الدليل؟ بني يعني يجوز واحد ينكح امرأة بلا النية فقط، مثل ما يقول تزوجتك الله في الواقع. هذا الدليل في إشكالين. الإشكال الأول، منو قال لكم الأسباب تحتاج إلى الله؟ كل اللي تمكنت تمثلون به الطلاق والنكاح شنو؟ البيع فاضلانة، الشراء، الكبرى، كل اي خطوط الموجودة هل تحتاج الى لا؟ متفهم. احنا عندما رب الكريم الخباز هل نقول له لفظا؟ لا. بعتك اشتريت منك هذا الخبز تشومانه ومنذ قبلته عند وقت لا يذكر. ونقول لكم الأسباب الثانية. الدليل الثاني فرضنا أن بقية الأسباب تحتاج إلى لا. ونقول لكم هذا أيضا يحتاج إلى لا. بقية الأسباب تحتاج إلى لا. ونقول لكم هذا السبب يحتاج إلى لا. هذا الدليل ضعيف. الدليل الثاني ولأن النذر في الأصل يعني في اللغة وعد بشرط أو بدون شرط. هذا الدليل الثاني يقول أضعف من الأول. يقول أنت روحوا للغة شوفوا النذر شنو معناه. النذر في اللغة معناه وعد دون حس إما بشرط وإما بدون شرط. على الخلاف بين اللغوين بشرط يعني تعبوتك ولدان فأفعل كذا. بدون شرط يقول أفعل كذا لله علي كذا. شرط ماضي صحيح. وعد الوعد كيف يكون؟ الوعد يكون بالله صحيح. النذر وعد يصدر الكبرى والوعد إنما يكون بالله. وعدته يعني شنو؟ يعني قلت له اللي أعطيك فلان ما النذر إنما يكون بالله. هذا بالقياس من الشكل الأول. ولأنه في الأصل وعد سيصدق والوعد لفظي صحيح. فالنذر لفظي. شنو ناقشة في هذا الدليل؟ من يقول لكم الوعد لفظي؟ حتى إذا واحد قال المناقشة في الكبرى إذا واحد قال أنه هل تعطيني مالا؟ الشرط يعني نعم. ما يقولوا وعده بكذا. لو إذا كتب الإنسان اللي إني أعدك بأن أفعل العمل الفلاني تربيت الموعة والوعد لفظي. إن قلتم هذا هو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للوعد أنه يجب أن يكون بلا ربما الشارع نقله إلى وعد لا يحتاج إلى لا. والأصل عدم الناقل. هذه القاعدة اللي قرأتموها بأسلوب مكررة. إذا شككنا الشارع نقل لفظة عن معناها إلى معنى آخر مثلا في المعاني يقول صيغة إفعال في اللغة لماذا؟ للوجود. مثلا شككنا أن الشارع عندما استخدم كلمة تفعل هل وضعها على طريقتها الطبيعية أو نقلها إلى معنى الاستكبار. شنو نقول؟ الأصل عدم الناقل. والأصل عدم الناقل للإسلام من اللفظ إلى المطلق. يعني يدخل معنى النذر والوعد النذري من الوعد النذري اللفظي إلى الوعد النذري المطلق. لا. هذا القول الأول بدليلين ضعيفين حسب الظاهر. وذهب جماعة منهم الشيخان. من هما؟ الشيخ المفيد والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما إلى عدم اشتراط شنو؟ اللاف مشترك. لماذا لثلاثة أدلة؟ للآن لحظة أدلة قوية لضعف. نشوف هل يشترك الأفعال؟ نشوف الصلاة جلسة الاستراحة شرط لو مو شرط. شنو نقول؟ الأفعال المشترك. هذا الدليل. للآن الشيء الثاني وعموم الأدلة. الأدلة شنو هي؟ الأدلة اللي تقول أوفوا بالعقود مثلا. أوفوا بالعقود يعني بالعقود كما ورد في الرواية. العهد شنو فرق أن يكون لا قضي ويكون غير لفظي. هذا عهد اللغة. من يقول عهد الله تعالى عهد الله فيجب الوفاء بهذا العهد القلبي. ولعموم الأدلة تشمل العهد القلبي. الدليل الثالث ولقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا إما حديث واحد أو حديثين حسب الظاهر. هم نقل حديث حديثين وهم نقل حديثا واحدا. أنا شايف أنه حديث واحد هذا. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وشنو الاستدلال؟ وإنما للخاص والباء سببي. شوفوا الباء إنما الأعمال بسبب النيات يعني تقول الأعمال مصحف الأعمال بسبب النيات. إنما من الحق انما للحاصل انما الامير جيد يعني ماكو امير اخر انما ربكم الله يعني ماكو اله اخر فاذا السبب منحصر السبب منين طلعنا من الباب منحصر منين طلعنا من انما السبب منحصر في النية يعني النية هي الوحيدة اللي مؤثرة في ايجاد المعلوم بعد ما في جزء اخر مؤثر في ايجاد المعلوم فالعقل القلبي خاتم في وجود الوصائف الناصر وانما للحاصل والباء سببية فدل هذا الحديث على حصر السببية في ماذا؟ بل في النية يعني النية هي العلة الوحيدة ولا علة سواها اللفظ مو جزء من العلة وليس علة سواها عارف لك أقتبس الدليل الخاص الدليل الخاص أخرجه من هذه الكلية أخرجه بالدليل عمل العلة أخرج بالدليل الخاص عمل البيع موقف عمل الرهن موقف جوها تنقفين كل هاي القاعدة ما لها استثناءات هاي القاعدة لها استثناءات وذا كل شيء لك حلال القاعدة كلية وكما استثناء عن نالف استثناء الكلام ان هذه القاعدة تقول هذه هي القاعدة وش الاستثناء تبقى بها ولم يكتب نجي الى ادلة الطرف الاخر قال انه هو الاصل فيها النفس الكاشف عن مصر الضمير يعني نحتاج الى ما يكشف عن الضمير وعن القلب هذا الصحيح لا عنده طرف طرف يميت ما كان يعرف لما في القلب فنقول لبعتك تزوجتك اعتقتك اما اذا الطرف الاخر كان عالما بما في القلب فما هي الحاجة الى الله وطرفنا في النابل منه الله والنفذ انما اعتبرت العقود طبعا بناء على القول وان اغلب العلماء يقبلون اعتبار اللفظ العقود غالب العلماء يقبلون العقود لا تحتاج الى الله وأن معتبرات العقود ليكون دالا على الإعلام إعلام يعني كنو؟ يعني كشف على الكشف على الإعلام بما في الضمير وما في الفعل والعقد هنا في النظر مع الله سبحانه وتعالى الله يعلم السرائر والبواطن فإذا دليلهم ضعيف ودليلنا قوي ومتين المصنف شاف أدلة هذا الطرف شاف أدلة ذلك الطرف فتردد وتردد المصنف في كتاب الفروض والعلامة في كتاب المختلف لأنه يعني يجب اللفظ أو لا يجب اللفظ ورجح العلامة في غير كتاب المختلف رجح الأول ثالث لا مو ورجح العلامة في غير كتاب المختلف القول الأول الأول يعني من هو يعني ثالث احتياجه إلى اللفظ احنا نتصور وتصورنا طبعا مو حجة انه ادلة القائلين بعدم احتياج الى اللفظ اقوى وادلة القائلين بالاحتياج جدا ضعيف البحث الثاني ان كما سبق على قسمين نذر مطلق ونذر مشروط يا منهم اجماعي بالاجماع النذر المشروط بالاجماع ان وجدت ولدان لله علي كذا اما اذا النذر كان مطلق لله علي كذا هل يجوز او لا يجوز هل ينعكس او لا ينعكس وكذلك الاقرب انعقاد التبرع بالنذر التبرع يعني شنو يعني من غير شرط ليش لدليلين لما مر ما مر ما هو اولا من الاصل نشوف هل الشرط شرط هل الشرط إن شرط لو مشرط الأصل على مشرطية الشيء الثاني وللأدلة المتناولة للنذر التبرعي الأدلة تنسبه من نذر لنذر بشرط أو بغير شرط أو قبل عقود هذا العقد يكون في شرط لو ما يكون في شرط الرواية مختلفة هذا دليلان وين مرة ثاني مرة لو ما مرة صفحة 44 آخر يعني نفس الأدلة المشتركة اللي موجودة 44 صفحة لما مر من الأصل والأدلة المتناولة لنظرة التبرع إن قلته بلي مخل الأصل عدم الاشتراط مخل هناك اشتراط لا هناك اشتراط الشر مخل لكن نحسب عدم الاشتراط مثل هناك عدم اشتراط لا هناك عدم اشتراط الشر يعني إيه إن قلته الأصل أصيل حيث لا دليل وأهل قول أهل اللغة دليل أهل اللغة شنو قائلين؟ قائلين أن نترور وعد بشر يعني مع شر بصي معنى مع صحيح؟ شنو يقولون في مقابل قول أهل اللغة؟ يقول هذا الظهر بقول كيف أهل اللغة اللي قائلين اللفظ أن نترور وعد بشرط أو بدون شر يتعارضان يتساقطان اثنين قالوا زيد مشتهد اثنين قالوا زيد مو مشتهد شنو يصير؟ تساقط صحيح؟ تساقطان فنرجع الى الاصل والادله دليلين وقول بعض اهل اللغه ان النذر وعد بشرط هذا معناه اللغوي والاصل عدم النذر شرحنا مثلا الاصل عدم النذر يعني شوف الشارع نقل عن هذا المعنى الى معنى جديد لو ده الاصل عدم هذا القول معارض لنقل البعض أن النذر بغير شرط أيضا يعني النذر كما يكون بشرط يكون بغير شرط وتوقف المصنف في كتاب الدروس وصحة أقواله بالدليل الأصل وعموم الأدلة مثلا إن قلنا تسمية لفظ مطلق ولفظ محل جزاء النذر شنو لازم اذا النذر كان مطلق يعني لله علي كذا كم ستم يكفي لله علي كذا هذا كذا شنو لازم يكفي كم ستم يجوز اربعة واجب مستحب مباح راجح في الدين مباح راجح في الدنيا من اللي ما يكفي المكروه الحرام المباح المتساوي فاربعة إذا النذر كان شنو؟ مشروع إن شاء الله ولدي فعلي كذا فلله علي كذا هذا الكذا شنو لك؟ لا أقول القول الأول يعني شنو؟ يعني يكفي كونه واجبا مستحبا مباحا راجعا بقسمه القول الثاني يجب أن يكون طاعة يجب أن يكون طاعة يعني إما واجب وإما مستحب تثنيا من هذه الأقسام الأربعة جائزة هذا القسم الثاني القسم الثالث أكو قول ثالث لو لا بلي القول الأول يقول لابد أن يكون طاعة القول الثاني يقول يجوز الأقسام الأربعة القول هو القسم الأول تصير الأقوال ثلاثة عندما اشترط كونه طاعة كان في النذر المطلق أيضا كذلك أم لا أنا المحرم قسم قليل هم في النذر المطلق هم المشروط لازم يكون طاعة قسم قليل في المصنف يجب لا يجب أن يكون لا في المطلق ولا في المشروط طاعة بل تجوز الأربعة قسم قليل في النذر المطلق الأربعة في النذر المشروط الاثنان واضح؟ عندنا نذر مطلق نذر مشروط قسم قليل فقط اثنين جائزة واضح؟ اثنين جائزة وهو كونهما طاعة في الاثنين قسم قليل الأربعة جائزة في الاثنين قسم قليل أربعة في واحد واثنين في واحد كم قول طاعة أربعة معلوم؟ لو الأربعة جائزة في الاثنين لو فقط اثنين جائزة في الاثنين لو أربعة في واحد اثنين في واحد يعني واجب ومستحب ومباح متساوي مباح مباح راجح ومباح راجح ولا بد من كون الجزاء طاعة المصنف اختار يا قول ها بالنتيجة القول بالتفصيل لاحظوا في صفحة ورابطه أن يكون طاعة أو مباحة راجحة نحو عبارته باب النهر المطلق 4 اقسام عندنا. اما في الجزاء يقول لازم يكون صاحب اثنين كثر تفصيل، ولا بد من كون الجزاء طاعه ان كان النذر نذر مجازات يعني ذي شر وذي جزاء على هذا الشر، رزقني الله كذا فعليه كذا، بان يجعل الجزاء شلون يكون طاعه، بان يجعل الجزاء احد العبادات المعلومه صلاه الليل صلاه الصبح حج الروح وما اشبه ذلك. فلو كان الجزاء مرجوحا اكل جبن بكره، او كان مباحا باقسامه الثلاثه لم ينعقد، فكان قسم ينعقد قسمين لقول الصالح عليه السلام في خبر عن الصباح الكلامي. المهم ليس النذر بشيء، يعني لا يعتد بالنذر حتى يسمي النذر شيئا لله، يعني ينص على شيء، اما صياما يقول افضل، او صدقه للفقير، او هديا للكعبه يدخل في الكعبه، او حجه. شنو كل الاقسام؟ شوفوا كلها عبادات كلها طاعات لله تعالى، فاذا لا يجوز كونه الا طاعه خير الرواية. ولكن اذا المصنف يريد يستدل بهذه الرواية، هاي الرواية ضد المصنف، ضد المصنف مطلق الرواية مطلق، ما تقول النذر الجزائي لازم يكون طاعة، مطلق النذر لازم يكون طاعة، فإذا مطلق النذر لازم يكون طاعة لا كفر لازم يكون. ارجعوا الى صفحة 41، وضابطه ان يكون طاعة او مباحا من الصلاة. نسأل المصنف هاي الرواية صحيحة لو مو صحيحة؟ إذا صحيحة ليش في مسألة النذر المطلق ما عملت بهاي الرواية؟ إذا مو صحيحة ليش في النذر المشروط عملت بهاي الرواية؟ شنو جواب هذا الإشكال؟ فيش رواية أخرى؟ أي رواية؟ إلا أن هذا الخبر ضد المصنف، يشمل النذر المتبرع به لله عليه كذا من غير شرط، والمصنف لا يقول به، يعني شنو هو؟ يعني لا يقول باشتراط الطاعة في النذر التبرعي، يعني قال او مباحة راجعة صراحة هذا المصنف الرواية صحيحة، هذا اشكال. واغلق الاكثر اشتراط كون التبتم كون المنذور طاعة، اطلق يعني شنو هو؟ يعني هم في النذر المشروط هم في النذر المستقبلي، ده بدل هاي الرواية. هاي الرواية يقول لازم يكون طاعة اثنين فقط من سبعة كافية والبقية كلها باطلة، وفي الدروس استقرب جواز الأربعة. الدروس استقرب مثلا قول الثالث الشرط والجزاء، هم الشرط هم الجزاء جواز تعلقهما بالمباح، يعني الجزاء واضح، والشرط يجوز ان يتعلق بالمباح. الشرط يعني شنو؟ بلي الجزاء واضح، وعندنا الجمله الشرطيه وعندنا جواب الشرط. ان جاء زيدون فعلي كذا، جاء يتم الشرط فعلي كذا جزائي. اتخذ الشرط والجزاء جواز تعلق ما بالمباح، يقول اني شربت الماء اكل اللبن، الشرط مباح، أكل اللبن أو شرب اللبن غير مباح، جواز تعلق ما بالمباح لله علي إن شربت الماء أن آكل اللبن مثلا، جواز تعلق ما بالمباح. فكم قول صار عندنا؟ أربعة. ثلاثة قول صار. هذا القول الثالث اللي يقول الأربعة كافية في الإثم، بأي دليل؟ محتجا بالخبر السابق في بيع الجارية. وين الخبر السابق؟ صفحة 38. يعني لما سئل عن جارية حلف منها بيمين فقال لله علي أن لا أبيعها، واضح؟ قال أنا ما أبيعها يا جارية، هذا مبيع الجارية شنو هو؟ بلي مباح، هذا مبيع الجارية وبيع الجارية مباح، يبيع لهم يبين. الإمام عليه الصلاة والسلام قبل هذا النذر مع أنه كان مباحا، فيبدو أن النذر المباح شنو؟ ما يجي سجل بالخبر السابق ببيع الجارية، والحال أن البيع مباح بذاته طبعا إلا أن يقترب عوارض مرجحة، واحد يبيع جاريته حتى يقتصر المسجد، وهذا ليس مورد السؤال. طبعا هاي الرواية مو دليل. ليش مو دليل؟ لأنها واردة في الشرط المطلق في النذر المطلق لا في النذر المشروع. لاحظ الرواية لله عليها لا أفعل. لا ينسب دليلا على شنو؟ على من تعرف. هذا المهم إما أن نأخذ خبر أبو الصباح الكناني مش نسوي كده رواية البيع نقول البيع صحيح، وإما أن نأخذ تلك الرواية فش نسوي بها شلون نجمع من الرواية؟ هاي الرواية تقول النذر لازم يكون صح، تلك الرواية شو تقول؟ يجوز خذ الموضوع عن كبيع الجارية وعن بيع هذا في الرواية هو الذي دفع عن مثل الجامعة. تلك الرواية واردة في النهرين مطمئن نحو الرواية لله عليها لا يجوز قول المواطن. فهذه الرواية نحملها على وضع على النهر المحسوس فالتغطى ما قال المطمئن في هذا. ليش ما عملت بإطلاق الرواية؟ ليس النذر به حتى يسمي شيئا لله لوجود تلك الرواية في النهر المحسوس. فهذا القليل العام والخاص يقصد الظاهرة قريب واضح. هاي الرواية تقول لازم يكون صح، تلك الرواية تقول في النذر المطلق شنو لا يجب. هذا حمل من الحمل فتدبر حمل آخر في الله خب. ولا بد من كون الأداء طاعة، هذا الشيء. ولا بد من كون الشرط دائغا إن أخذ الشكر وإن أخذ الزجر. لاحظوا دخلنا في النذر المشروط. مين تملك مثال النذر المشروط؟ النذر المشروط له شرط وله جزاء. هذا الإنسان عندما يرتب هذا الجزاء هل يقصد الشكر أم يقصد الزجر؟ يقصد. مرة يقول إن نجحت في الامتحان شكرا لله أتصدق بمعكم، هذا يقصد بالتصدق شنو اللي هو الجزاء الشكر. مرة يقصد الزجر يعني منع النفس، يقول إن نمت فيما بين الطلوعين أتصدق بدرجة كل هذا من التصدق تهديد لنفسه ومنع لنفسه عن هذا العمل. الجزاء قد يكون زجرا وقد يكون شكرا. اذا كان الجزاء لهدف الشكر الشخص لازم يجوز قوله واجبا لا لا واضح. يقول انسان ليس صلاه الظهر في هذا اليوم شكرا لله اتصدق بدرهم جائز او مجاز واضح أن يكون مندوب جائز ومجاز، يعني أن يكون مباحا راجحا في الدين جائز. لا مسألة دار الشرط من خلاف دار الجزاء لا دار الشرط، كلامنا في الشرط. الشرط أن يكون مباحا راجحا في الدين راجحا في الدنيا كله جائز. أن يكون مباحا إذا حصلت ماي وشربت ماي شكرا لله تعالى أصدق بالإرهام جائز لو مجائز. فإذا في الشرط إذا كان الجزاء شكرا يجوز أن يكون أحد الأقسام الخمسة، أما إذا كان مكروه أو كان حرام. إذا حصلت مثلا مجلس اللي نغتاب به شكرا لله تعالى على هذه النعمة أصدق بالإرهام صحيح هذا النذر باطل، أو إذا سويت فلان مكروه باطل النذر لو صحيح هذا التشجيع على المكروه باطل. فخمسة من السبعة صحيحة واضح لولا. إذا كان الجزاء زجرا يعني أتصدق بدرهم للزجر الشرط شو لازم يكون؟ إذا كان حرام صحيح لو مو صحيح؟ إذا كذبت زجرا لنفسي أصدق بدرهم صحيح لو مو صحيح؟ واحد الإنسان يقول إذا سويت فلان حرام لمنع نفسي ولتعجيل نفسي أصدق بذرها، هل يكون مكروه صحيح أو مو صحيح؟ أما أن يكون مباح، ها؟ المباح مرجوح لو مو مرجوح؟ ها؟ إذا مباح مرجوح في الدين أو في الدنيا أيضا ما بيشكال. أما إذا مباح ما تتوتر، إذا شربت الماء زجرا لنفسي أصدق زجر ما أو إذا واجب أو إذا مستحب، إذا صدق طرف الليل زجرا لنفسي أصدق له هم باطل هذا النبي. فالتحاقش بين الأمرين ولا بد من كون الشرط وهو ما علق الملتزم به عليه. الشرط الملتزم به شنو هو؟ التصدق. الشيء الذي علق التصدق به خريف المشار واضح، وهو نجاح في الامتحان. علق التصدق بالدرهم على ذلك النجاح في الامتحان، ذاك المعلق عليه شنو يسمونه؟ يسمونه الشرط. لابد من كونه سائغا انقطب بالجزاء الشكر. سائغا يشمل كم صورة؟ الواجب، المستحب، الراجح الديني، الراجح الدنيوي، المباح المتساوي الطرفين، سواء كان راجحا وجوبا ندبا. صحيح أن يكون سائغا، الجواز بالمعنى الأعم الشامل للواجب، صلاة الصبح جائز ولا مو جائز؟ نعم جائز. سائغا سواء كان راجحا أم مباح. كم صار عندنا؟ صار عندنا 5 أقسام صار عندنا. انقصد بالجزاء الشكر كقوله لله، كقوله إن حججته فلله علي كذا، هذا واجب. أو رزقت ولدا، هذا عمل مباح. أو ملكت كذا، هذا عمل مباح، فلله علي كذا، هذا كذا شنو هو من أبواب الطاعة؟ أصدق بالإرهام أو فلان أو فلان. المهم بالجزء من أبواب الطاعة، يعني إذا كان غير باب الطاعة وخلاف، هل يجوز كون الجزاء غير طاعة؟ خلافه على الخلاف السابق. وإن قصد الزجر والمنع عن فعل الشرط، إن نمت علي كذا، اشترط كون الشرط صحيح معصية أو مباحا راجحا فيه المانع. يعني لو يكون معصية صحيح، لو يكون مكروه للمخالف ما نفر المكروه، لا يكون مباح مرجوح، لا مرجوح في الدين لا مرجوح في الدنيا، أو مباحا راجحا فيه المن كقوله إن زنيت أو بعت داري فلله عليك، للزنا حرام، إن بعت داري مرجوح مع مرجوحية بيع الدار، لأن هذا إذا يبيع الدار من العجائب في الإسلام أن بيع الدار مكروه. هذا موجود في بحوث المزارعة وما أشبه، يذكروه هناك. بيع الدار مكروه، بيع البستان مكروه، بيع النخيل مكروه. ليش؟ سر الاقتصاد واضح، واحد عنده بيت والبيت موجود، أما إذا تحول إلى نقد في إيده يصرف النقد، يشتري ثلاجة، يشتري مجمدة، يشتري كذا، ها أحسن، يبيع يشتري البيت الثاني ما بيشتري في الإسلام. أما يبيع وما يشتري، أكو في الرواية هذا المال يصير كرماد اشتدت به الريف في يوم آخر كل يروح، وهذا ثابت 100% من الناحية الاقتصادية. المسجل واحد ما يجي ولا شيء، أما إذا بيكم فلوس شفتوا فلاشي بالسوق تشتروا. المهم أو بعت داري لو كان مرجوحا، طعنا مع مرجوحية بين قوسين مو مربوط بالكلام، فلله عليه كذا، هذا ما بيش بني مع التبديل لو بلا تبديل، يعني مع ايه ايش يسوي بي تزداد الاموال. انت سوى استقراء، شوف كم واحد عندما باع بيته شاف خير من وراء بيع البيت. بس لاحظوا واستقروا، اذا ما كان الغالبية يخسرون فكلامكم مقبول. صار واضح الأقسام، المصنف كلش مختصر كاتب، احنا فصلناها. ولو قصد في القسم الأول الزاجر، شنو قال؟ قال إن حججته عقوبة لنفسي أتصدق بدرهم، عقوبة ما بيفعل. وفي الثاني الشكر قال إن زنيت أتصدق شكرا لله تعالى، لم ينعقل. إذا معقول واحد شكرا على المعطية يسوي؟ عاقل فوق الكرة الأرضية إن زنيت أتصدق بدرهم شكرا لله تعالى؟ ها؟ الذين قتل الإمام الحسين شنو كان نذر وإن قتل الإمام الحسين أن يفعلوا كذا وكذا. كم من الجزور قتلت يعني البعران والأبا، كم من المساجد بنيت نذر وإذا قتل الإمام الحسين أن يبنوا مسجد القرآن إلى الله تعالى وبنوا مساجد ما يسرع مثلا ثلاث مساجد في هذا السبيل، هذا باطل والنذر غير منعقد. وفي الثانية شيخ لم ينعقد. والمثال واحد، إن جنيتك لله عليك كذا، هذا صحيح له باطل، هل صحيح أم باطل؟ قفضت الزجرة صحيح، قفضت الشكر باطل، وإنما الفارق والقاص. والمكروه هو كالمباح المرجوح، مثلا شنو قال؟ اشترط كونه معصية أو مباحا راجحا فيه المنع، يعني مرجوحا. ومكروه شنو هو؟ أيضا كذلك. والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكن هو، لم يكن المكروه عين المباح المرجوح لكن بحكمه، فكان على المصنف أن يذكره، يعني كان يقول كونه معصية أو مكروها أو مباحا راجحا فيه المنع. هذا بحث. البحث الآخر هو لو انكفى القصد في القسمة، قال يا الله إذا نجحت في الامتحان أصدق بذرها زجرا أو شكرا، ما نوهش إطلاقا. إذا اليوم تمكنت أنا بعد صلاة الصبر أصدق بذرها زجرا أو شكرا، ملقى باطل هذا المنع. ولو انكفى القصد في القسمين واضح، يعني قصد الشكر في الشكر وقصد الزجر في الزجر، لم ينعقد النذر لفقد الشرط. الشرط شنو هو؟ أن ينذر الشكر، ما ينذر الشكر باطل. أن ينذر الزجر، ينوي الزجر، ما نوى باطل. إذن أكو إشكال على المصنف، لاحظوا العبارة، وكون الشرط سائغا إن قصد الشكر. واضح؟ إذا بالجزاء يقصد الشكر الشرط لازم يكون جائز، صحيح؟ إذا يقول إن نجحت في الامتحان فلله علي كلا شكرا، صحيح عبارة المصنف لولا؟ الشرط جائز والجزاء مقصود بالشكر. إذا يقول إذا قرأت القرآن في شهر رمضان أفعل كلا شكرا، هذا تعليل المكلف. أما إذا الشرط كان فعل الله تعالى، إن رزقني الله ولدا أضيف أصدقائي شكرا لله تعالى، هذا العكس صحيح لو باطل. ندخل في العبارة، وكون الشرط جائزا، عمل الله مثلا يقول جائز يوم جائز، هذا رزق الله الولد، الله كان جائز إلي يرزقني ولا ما يستعمل في الله تعالى، فهاي العبارة ما تشمل هاي الصورة، ما لازم يقول سائغا. ثم الشرط إن كان من فعل نادر حججته فاعتبار كون الشرط سائغا واضحا، وإن كان من فعل الله تعالى كالولد والعافية، إن أعطاني الله هذا الشرط جائز، ففي إطلاق الوصف يعني السائغ عليه يعني على فعل الله تجوزون، لأن الزواج والفرم الأحكام الخمسة مربوطة بماذا؟ بفعل المكلف مو بفعل الله. وفي الدروس قال عبارة أفضل، اعتبر صلاحيته لتعلق الشكر به، لاحظ العبارة هاش في الكافر، وكون الشرط صالحا لتعلق الشكر به، يعني يمكن أن يشكر عليه، رزق الله للولد صالح لشكر الله عليه، نعم، أما الزنا صالح لذلك لا، فالعبارة تشمل فعل الله بلا تجوز. وفي الدروس اعتبر صلاحية الشرط لأن يتعلق الشكر بهذا الشرط، وهذه العبارة حسنة وألقص من هذه العبارة. هذا البحث، كتاب النمر انتهى. ندخل في كتاب العهد، شنو كتاب العهد؟ كل شيء ما بالعهد مثل النذر في كل الأحكام، بعد أي بحث ما به، والعهد كالنذر في جميع هذه الشروط والأحكام، لازم يكون سائر، لازم يكون كذا، لازم يكون كذا، وصورته يعني كيفيته، عاهدت الله أن أفعل كذا أو أن أترك كذا، عاهدت الله أن أترك النوم بين الطلوعين، عاهدت الله أن أصلي صلاة الليل، أو علي عهد الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، هذا العهد المطلق شرط ماضي. المشروط أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت ولدا فعلي كذا، هذا شنو العهد المشروط بإن. ليش جاب ثلاث أمثلة؟ واحد فعل، واحد ترك، رزقت ولدا فعل الله تعالى، ثلاث أمثلة جاهزة. على الوجه المفصل في الأقسام المذكورة سابقا. فقط هاتان الصيغتان مع عدنا صيغة ثالثة، بعض العلماء يبنون عدنا صيغة أخرى مثل عهد الله أيضا جائز، مو فقط عهد الله مذكور، علي عهد الله كذا، بقية الصيغة أيضا جائز. والخلاف في انعقاد العهد بالضمير ومجردا عن الشر مثل النذر خلافنا، هل ينعقد العهد باليمين بالقلب وبالضمير أو يحتاج إلى اللفظ؟ نفس الخلاف السابق. هل ينعقد مجردا عن الشرط او يحتاج الى ان، يعني عاهدت الله ان حقلت ولدا ان افعل كذا؟ الخلاف في هذين الامرين مثل النذر، وكلما اختير في النذر يختار في العهد. وبهذا ينتهي كتاب العهد، ويبقى الكتاب الثالث وهو كتاب اليمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.